بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أكبر الله فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرقية الشرعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء. القرآن هو الشفاء التام. شفاء ورحمة. شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الرقية. صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه القائل: أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه. الرقية الشرعية. كنت أشرب من ماء زمزم وأقرأ على نفسي حتى وجدت البر التام. الرقية الشرعية. فوجد 97% من المرضى بعد القراءة يتمتعون بهدوء نفسي وانخفاض في درجة التوتر للجهاز العصبي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم شافه وعافه من عين أصابت. اللهم شافه وعافه من حسد أصابه. اللهم شافه وعافه من مس دخل به. اللهم شافه وعافه من سحر ألم به. اللهم شافه وعافه من عين معجبة أو حاسدة أو حاقدة. الرقية الشرعية. بسم الله أرقيك بكل شيء يؤذيك بكل شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك. شر نفس أو عين حاسد الله يشفيك. الرقية الشرعية لرعبي مبارك السليم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثاره مكتفى. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فإن الله عز وجل لما أنزل القرآن الكريم أنزله لحكم عظيمة منها الاستشفاء به. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في سورة واحدة في القرآن وهي الفاتحة، قال عنها الشافية: يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العبد التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لصدعها، وعلى على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. انتهى كلامه رحمه الله. لكن العلماء جعلوا هناك شروطا لينتفع المريض بالقرآن. أولها أن يكون بكلام الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وبما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن تكون باللسان العربي. ثالثها أن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، بل التأثير من الله تعالى. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فهو محرم، بل إنه شرك. بل يعتقد أنها سبب لا ينتفع بها إلا بإذن الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أن الصحابي علاقة بن الصحار التميمي مر على حي من أحياء العرب فقالوا له: هل فيكم راق أو عندكم دواء لهذا الرجل المعتوه؟ يقول الصحابي: فأتوني برجل معتوه مقيد بالقيود، فقمت أقرأ عليه فاتحة الكتاب 3 أيام صبحة وعشية. يقول: فلما كان اليوم الثالث قام كأنما نشط من عقال. وها هو ابن القيم يذكر عن حاله أنه أصابه مرض وهو بمكة المكرمة، ولم يكن عنده طبيب ولا دواء. يقول: قمت أشرب من ماء زمزم وأقرأ على نفسي حتى وجدت البرء التام، ثم صرت أعتمد على ذلك في كثير من أوجاعي. وها هو الغرب الكافر في إحدى مؤسساته الصحية يقوم بالقراءة على المرضى الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، وتظهر عظمة القرآن، فوجد 97% من المرضى بعد القراءة يتمتعون بهدوء نفسي وانخفاض في درجة التوتر للجهاز العصبي التلقائي. وصدق الله تعالى القائل في محكم البيان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وصدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه القائل: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. وصدق الإمام ابن القيم عندما قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لصدعها وعلى الأرض لقطعها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما تعاقب الليل والنهار وعدد قطر الأمطار، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح.

أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون يحسدون يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا فسيقولون فسيقولون فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا ومن شر حاسد ومن شر حاسد حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد إذا حسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد إذا حسد حسد حسد حسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير يا بني لا تدخلوا من باب واحد يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله يا ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم فسيكفيكهم الله

السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. السحر السحر السحر السحر إن الله إن الله سيبطله. إن الله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أفتأتون السحر. أفتأتون السحر. أفتأتون السحر. أفتأتون السحر. أفتأتون السحر. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أفسحر هذا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أفسحر هذا. أفسحر هذا. أفسحر هذا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أسحر هذا. أسحر هذا. أسحر هذا. أسحر هذا. أسحر هذا. أسحر هذا. أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل نقذف بالحق على الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فيدمغه. فيدمغه. فيدمغه. فيدمغه. فيدمغه. فيدمغه. فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق. فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن شر النفاثات. النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتربصه يتخبط الشيطان من المس إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن نفرا من الجن نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن نفرا من الجن نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما حضروا قالوا أنصتوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا نفر من الجن فقالوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار في الليل والنهار وهو السميع العليم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ومن آياته أن خلق لكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هو الذي

أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه. اللهم يا من تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع وتنبت الكلأ المريع وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع. اللهم يا رفيع الدرجات، يا فارج الكربات، يا مقيل العثرات، يا غافر الزلات، يا باعث الأموات، يا خالق الأرض والسماوات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات بصنوف اللغات. عز ربا عز ربا جل إلها تعالى ملكا. اللهم يا مشافي المرضى يا مشافي المرضى يا مشافي المرضى يا مشافي المرضى يا منقذ الهلكى يا موجي الغرقى يا كاشف البلوى يا من كشفت الضر عن أيوب يا من كشفت الضر عن أيوب يا من رددت يوسف على يعقوب يا من رددت يوسف على يعقوب يا حي يا قيوم يا من عينه لا تنوم يا ذا الجلال والكمال يا كبير يا متعال يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام يا مسبغ النعم يا دافع النقم يا ذا الجود والكرم يا من يجيب المضطرين يا من يجيب المضطرين يا غياث الملهوفين يا واصل المنقطعين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا من جل فعلا وعلا فلا عين ترى يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأساد وأشقى يا من هو على العرش استوى. اللهم يا من بابه مفتوح يا من بابه مفتوح ونواله ممنوح وخيره يغدو ويروح يا من ناداك نوحا فنجيته من كربه وناداك أيوب فكشفت له ضره وناداك يونس فنجيته من غمه وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه ونجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم شافه من كل داء شافه من كل داء عافه من كل بلاء. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية وجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة في درجاته. اللهم شافه وعافه من عين أصابت, اللهم شافه وعافه من حسد أصابه, اللهم شافه وعافه من مس دخل به, اللهم شافه وعافه من سحر ألم به, اللهم شافه وعافه من عين معجبة, من عين معجبة, من عين معجبة, من عين معجبة أو حاسدة أو حاقدة, اللهم لا تبقي لها ولا تذر, اللهم لا تبقي لها ولا تذر, اللهم لا تجعل لها أثر. اللهم يا من جعلت القرآن للعين شفاء والأثر لها دواء, اللهم شافي منها آجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم شافي وعافي من عين نظرت وما بركت, اللهم شافي وعافي من عين ذكرت وما بركت, اللهم شافيه وعافه من عين وصفت وما بركت, عاجله بالشفاء يا عظيم الرجاء يا ذا الطول والعطاء. اللهم يا من أبطلت سحر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم أبطل سحره, اللهم أبطل سحره, اللهم أبطل سحره, اللهم أبطل سحره, وفك ربطه, وفك ربطه, وفك ربطه, وحل عقده. اللهم أبطل السحر المشروب والمأكول والمرشوش والمنثور والمشموم والمنقود والمحروق والمدفون وما جعل في قعر البحار وعلى شط الأنهار وتحت الأحجار والأشجار وما دفن في المقابر وما دفن في المقابر يا رب العالمين. اللهم كره المس إلى جسده, عاجل مسه بالخروج, عاجل مسه بالخروج والزوال, فاخرج منا, فاخرج منا, فاخرج منا, فاخرج منا, فاخرج منا, فاخرج منا, والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون. اللهم يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت أبراب طير أبابيل, يا من هو فوق عبادي ظاهر, يا من هو مطلع عليهم وناظر, يا من هو قريب وحاضر, اللهم استجب لنا دعاءنا ولا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين, وانفع بهذه الرقية وشاف من تشافى بها وعاف من تعافى بها واجعلها خالصة لوجهك الكريم لا يشوبها رياء ولا سمعة. اللهم اجعلها خالصة لوجهك لا يشوبها رياء ولا سمعة. اللهم صلي وسلم على النبي المختار والأزواج الأطهار والصحب الأبرار وأن ما هم يا عزيز يا غفار, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. توصيات عامة. أولا, المحافظة على الطاعات والعبادات والصلوات, وأهمها صلاة الفجر جماعة في المسجد. ثانيا, المداومة على الأذكار والأدعية لما فيها من حفظ المسلم نفسه من مكر الشيطان. ثالثا, يفضل قراءة سورة البقرة مع النفس لما فيها من البركة وحفظ المسلم من السحر والعين والشياطين وأذيتهم. رابعا قراءة سورة الفاتحة والمعوذات وتكرارها صباحا ومساء مع النفث ثلاثا، كما يستمع لشريط الرقية يوميا في فترة العلاج. خامسا الحرص على الطهارة لأنها حصن حصين من الشيطان الرجيم. سادسا الإخلاص لله تعالى وكثرة دعائه والالتجاء إليه. سابعا التعلق بالله جل وعلا، فمن تعلق به كفاه، ومن تعلق بغيره وكله الله إليه. ثامنا قيام الليل، هذا وللتواصل مع الراقي الشرعي مبارك السهلي، جوال 055-33-22-3-7-1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.